وأما ذروة سلامه فالجهاد في سبيل الله. وهذا فيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هي أظهر معالم هذا الإسلام، وهي أبرز أمر في هذا الدين العظيم. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا الأمر يدلك على أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد ماذا؟ بعد الفرائض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. والكلام في الجهاد كالكلام في يعني كتفصيل أهل العلم فيه الذي ذكروه في أنواع الجهاد، وأن الجهاد ينقسم إلى جهاد باللسان وجهاد بالسنان، وتفصيل أهل العلم فيه معروف مشهور. فإذا هذه الأنواع كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا الأمر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في إشارته إلى ذروة السلام فيه إشارة إلى ما هو معروف عند العرب بأن كرائم الأموال وخيار الأموال عندهم إنما هي في ماذا؟ في الإبل. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور الكريمة التي هي يعني عظيمة القدر عند أصحابها، وهي أنه إذا أردت أن تنظر إلى ذروة سنام هذا الأمر وذروة يعني وأعلى شيء فيه فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الأمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من باب زيادة العلم، ومن يعني حسن جوابه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في عدد من الأحاديث ما يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم في إجابته، ويعطي السائل بأكثر مما سأل، كما هو في حديث: هو الطهور ماؤه، الحل ماذا؟ ميتته. لما سأله الصحابي عن يعني الوضوء من ماء البحر أو نحو ذلك، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ماذا؟ الحل ميتته. وهذا فيه كرم وسخاء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإجابة.